أي تبنوا الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بكل إيمان وإخلاص وقوة، فإذا بها هذه الأمة التي كانوا لا يسمون إلا بأنهم رعاة الإبل. ونعرف نحن من الفتوحات الإسلامية حينما ذهبوا لفتح فارس كسرى وذيك البلاد، وذهب المغيرة بن شعبة ليكلم الملك الهرمزان يومئذ، قال لهم الملك هذا الفارسي، قال أنتم جماعة يعني جوعانين وجايين تشفع عن طعام وعن شراب إلى آخره، كلام كله كلام مادي. قال له حقيقة نحن كذلك، لكننا ربنا عز وجل أرسل إلينا رسولا فأحيانا بعد أن كنا أمواتا، ونحن جئنا إليكم لتسلموا معنا، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم السيف إلا السيف، وستكون هذه الأراضي وهذه الأملاك كلها تحت أيدينا. فما وسع هذا الرجل إلا أن قال للمغيرة بن شعبة الصحابي الجليل من أذكياء العرب وساسة العرب الذي يضرب بهم الأذن، إلا أن قال لأصحابه صدق الرجل، ثم جرت معركة قاسية جدا كان النصر فيها أخيرا للمسلمين. فالشاهد إن عدنا نحن إلى نفس الأسباب الشرعية التي أخذ بها العرب وهم أذلاء، كما نحن اليوم مع الأسف الشديد أذلاء، أعزنا الله. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه قال كلمة ذهبت مثلا، ولكننا غافلون عن القرآن والسنة، فضلا عن كلام عمر الخطاب، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما نبتغي العزة بغير الإسلام نذله. هكذا نقول بارك الله فيك المجتمع، نحن مؤلفوه، نحن مكيفوه، نحن منشئوه، فإن كنا صالحين فسيكون المجتمع صالحا، والعكس بالعكس. والسلام عليكم. شيخنا أنا أقول في عمل مهم وفر الرجال من نسائهم واللي منعهم من الزواج. بعضهم لا يخلو الأمر من ذلك. عفوا هذه تعبكم راحة. نحن نقلت على الزواج ومكتر على المهر على العدد، تنصح الشباب أن يأخذوا ثلاثان وثلاثة أربعة؟ أنصح من كان منهم مستطيعا، وليس لي كلام بعد كلام القرآن والسنة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والشرط العدل، وإلا فالأمر واضح. هو هذا العدل، ولعلي أطلت بهذه الكلمة فأختصر إلى هنا. ما هو